السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في الدرس 15 في سلسلة دروس افتتاح الطريق بشرح الأحزاب الشاذلية لسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلنا، نحن نأخذ المقاطع ليس في التسلسل، ونحن الآن في حزب البر لسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه. فنأخذ اليوم كلامه حيث يقول: اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي كل ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فيقول رضي الله عنه: اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، أي اللهم إني أتوجه إليك بهذا، وأعتقد بهذا، وأؤمن بهذا في كل وقت وحين، في كل نفس مني، وفي كل لحظة تحدث، وفي كل طرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض، أن حقيقة الحقائق هي التالي، هي ما أخبرت به عن نفسك يا الله، أنه الله لا إله إلا هو، الله ليس معه إله. ومعنى الإله هو بمعنى الفاعل، وهو بمعنى المريد. الإله أي المتصرف في كل شيء، الإله أي الذي بيده ملكوت كل شيء، أي الذي إذا قال كن يكون، وإذا أمر يتم، وإذا نهى لا يتم. الإله أي الذي لا يكون في الكون إلا ما أراد. الإله أي الذي بيده القدرة التامة الكاملة التي لا ينازعه فيها أحد. الله لا إله إلا هو، وكلمة أو جملة الله لا إله إلا هو، لأنها تقال عنها كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أي الكلمة التي نعرف بها التوحيد، أو هي جملة أي مجموعة من الكلمات. فكلمة التوحيد أو جملة التوحيد الله لا إله إلا هو فيها معنى لطيف، معنى وهو الله لا إله إلا هو، أي لم يستطع، لو اعتقدنا وجود إله مع حقيقة القوة ومع حقيقة كمال المقدرة، لم يستطع إله على الله، لا إله. الإله لم يستطع أن يقف في وجه الله، فكيف سيقف مخلوق في وجه الله؟ كثير من الناس تظن أن هي إذا لم تفعل لا يكون في الكون. طيب إذا لم تفعل لا يكون في الكون، إذن هو ما دور الله سبحانه وتعالى؟ هو دور، أستغفر الله، دور العاجز، أم هو دور القادر؟ هو دور القاهر، أم هو سبحانه وتعالى كما يقول الإغريق والفلاسفة خلق الكون وترك الكون؟ فهنا ربنا يعلمنا فيقول: الله لا إله إلا هو. لو اعتقدت أن هناك إله مع تمام القدرة، لهذا الإله لم يقدر ولم يستطع الوقوف في وجه قهر الله وفي وجه إرادة الله. يعني لو كان في إله ليه من ذاته قوة وقهر وجبروت وسطوة وهيمنة وكل هذه الصفات، هذا الإله قهره الله، فما بالك بنفسك يا مخلوق؟ الله لا إله إلا هو، قهر الآلهة كلهم لو كان في بالك في آلهة، فما بالك فيك أنت الذي أنت أصلا مقهور، الذي أصلا أنت من العدم، الذي أصلا أنت ليس لك حول وقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لا إله إلا هو الحي. طب ما معنى الحي؟ يعني احنا عندما نقول الحي بمعنى المخلوقات، أي الحي الذي يتحرك، الحي الذي يشعر، الحي الذي يتنفس، الحي الذي ليس عنده هذا الوجود البدائي زي الصخرة وزي التراب وزي، لا، حاجة فيها حياة، حاجة فيها إحساس، حاجة فيها حركة. طب كيف نطبق اسم الله الحي على الله؟ لا نعرف. احنا ربنا يخاطبنا بأشياء وبأسماء وبمعاني توصل لنا إحساس معين، توصل لنا تصور معين، لكن هذا التصور لا يجب أن نحد الله فيه ونقيد الله فيه. فيقول الله لا إله إلا هو الحي. طب كيف حي؟ إحنا في حياتنا الحي كما قلت يتحرك وفيه حياة، وليس فيه هذه الطبيعة البدائية كالصخرة اللي هو ثابت جامد، ليس له قدرة في الحركة وليس له قدرة على فعل شيء، وأنه ليس بميت. لكن كيف الله حي؟ لا أحد يحيط بالله، لا أحد يستطيع أن يقول الله حي بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه حي فنصدق أنه حي، لكن كيف هو حي سبحانه وتعالى؟ نفس المسألة بالنسبة للعرش، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استغفر الله، لا أحد يحيط بهذا. هو جلس، هو لا، هو لا، استغفر الله، لا يجوز. الله ليس بأبعاد فيثنى وليس في مكان فيكون في الأعلى ثم يجلس في الأسفل. الله لم يكن واقف في الزمان ثم جلس، لا، هذه الكيفية تتوجه للمخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى لا تتوجه إليه الكيفية كيف استوى، الله جلس، لا، الله سبحانه وتعالى هذه المعاني الفاسدة التي تطلق على المخلوقات لا تطلق على الخالق الذي ليس كمثله شيء، القدوس. ولذلك ننزه أذهاننا ونقول سبحان الله، أي بمعنى أن الله تقدس، هذا معنى سبحان الله، عن أن نعتقد فيه ما لم يخبرنا عنه. الله قال هو حي، إذا نقول الله حي. طب كيف حي؟ الله لم يخبرنا كيف حي، ولا نحيط بالله كيف هو حي. هو قد يكون بمعنى أنه لا تعتقد في العجز، ولا تعتقد في الموت، ولا تعتقد في المعاني السالبة، ولكن كيف حي؟ الله أعلم بنفسه كيف هو حي، لا يعرفه المخلوق. وهذا اللفظ الله الحي هو لفظ مشترك، فاللفظ نفسه يكون مشترك، أي أن ما قد يطلق في اللغة على المخلوق قد يطلق نفسه في اللغة على الخالق، لكن كما قلنا المعنى ليس هو المعنى. الله الحي سبحانه. طب ونحن أحياء؟ نحن أحياء بمعنى عكس الموت، نحن أحياء بمعنى أنه نتحرك، نشعر، نحب، نكره، نحتاج إلى الأكل، نحتاج إلى الحركة، نحتاج إلى أشياء كثيرة ومقومات كثيرة حتى نكون أحياء. إذا حياتنا باحتياج. طب وحياة الله؟ لا، حياة الله ليست باحتياج. هذه الأمور نعرفها عن الله، أن حياة الله، صحيح أن اللفظ مشترك ولكن المعنى ليس مشترك. حياة الله سبحانه وتعالى لا تحتاج، حياتنا تحتاج. حياة الله لا تعتمد على شيء، حياتنا تعتمد على شيء. حياة الله سبحانه وتعالى تخلق الحياة، حياتنا محتاجة إلى أن تخلق. إذن صحيح نفس اللفظ لكن المعنى مختلف تماما تماما. لماذا تماما؟ لأن حياتنا إذا لم يخلقها الله ويوجدها الله ويكونها الله لا تكون. طب حياة الله؟ لا، حياة الله أصلا لا تحتاج إلى شيء، حياة الله أصلا هي موجودة، حياة الله ذاتية، حياة الله لا تتأثر بمكان وزمان، حياة الله لا تتغير، حياة الله حياة خالقة، حياة الله هي الحياة الحقيقية، وحياتنا حياة تحتاج إلى أن توجد من الله سبحانه وتعالى، توجد من الله أي بالله، أي لولا الله لا تكون، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن حياتك لا تكون إلا إن أرادها الله أن تكون، فيتوجه الله بصفة الحياة عليك فتكون حياتك موجودة. أيضا هنا اختلف المعنى، هنا نقول الله حي ونقول أنا حي، ولكن بنفس اللحظة الله حي، لا، مختلف تماما، وأنا حي مختلف تماما. كما يقول بعض الناس لا تقل على سيدنا النبي سيد. ليش؟ لا، لأنه الله سيد. طب تمام، الله سيد وأنا سيد، والله حي وأنا حي، والله قدير وأنا قدير، لكن حتى قدرتي هي عبارة عن إظهار لمراد الله. الله يريد شيء فيظهر هذا الشيء عن طريقي، وليس أنا القادر وليس أنا المريد. إذن الله السيد هو السيد الحقيقي، هو السيد الخالق، وسيدنا محمد هو السيد المخلوق عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله لا إله إلا هو، أي الله لا يشبهه إلا هو. من يشبه الله؟ لا أحد، هو فقط يشبهه، هو واحد أحد، فرد صمد، لا يشبهه شيء، فريد أحد. لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم أي بمعنى الراعي، القيوم بمعنى الذي يقوم على الشؤون، أي الذي يفعل الأشياء، هو ليس فقط قائم، هو قيوم، قائم قيوم. لماذا قيوم؟ لأنه إحنا نحتاج إلى هذه القيومية. الله سبحانه وتعالى إذا لم يقوم على حياتنا في كل لحظة ويكون قيوم، سنكون إحنا معدوم. الإنسان يكون موجود بسبب القيوم. لو كان الله سبحانه وتعالى قائم بمعنى في لحظة واحدة، سنكون موجودين في لحظة واحدة. ثم عندما تنتهي قيومية الله علينا، أي إرادة خلق الله لنا ورعاية الله لنا، سنذهب إلى العدم. لكن الله قيوم، فأخرج القيوم هذا المعدوم من العدم إلى الوجود في كل لحظة. يا عبدي أنا قيوم، يا عبدي أنا أوجدك. فإيجاد الله سبحانه وتعالى لنا في كل لحظة هو قيومية. ولذلك من أراد أن يرى تجلي الله القيوم ينظر إلى كل موجود، كل ما ليس في العدم، أي كل ما تستطيع أن تراه، كل ما تستطيع أن تفكر فيه، كل فكرة، كل مادة، كل شيء موجود في بالك، كل زمان، كل مكان، كل أشخاص، كل أشياء، كل أحداث، هذا الله أوجده. الله قائم الآن على خلقه، ولولا تجلي الله عليه بالخلق وتسلط الله عليه بالإيجاد وتأثير الله عليه بقدرة الإمساك في الوجود اللا يذهب إلى العدم لذهب هذا الشيء إلى العدم. إذن أنا إذا أردت أن أشاهد خلق الله وأن أشاهد الله سبحانه وتعالى الآن فاعلا، أنظر إلى أي شيء، أنظر إلى نفسي، أنظر إلى الشاشة، أنظر إلى الحائط، أنظر إلى إنسان، أنظر إلى حيوان، أنظر إلى منظر، أنظر إلى فعل، أنظر إلى فكرة، الله هو الفاعل، ولولا أن الله يقوم على خلقها الآن لما كانت موجودة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيقول له سيدي أبو الحسن الشاذلي: أنا يا ربي أقدم إليك بين يدي كل لحظة ونفس، وبين يدي كل طرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض، أنك أنت الفاعل في كل شيء، وأنك أنت الإله، وأنك أنت المسيطر، وأنك أنت الذي تفعل، وأنك أنت سبحانك الذي تقوم على كل شيء، وأنه ليس كمثلك شيء، وأنه ليس قادر إلا أنت، وأنه ليس في الكون أمر إلا إن أنت يا ربي أردته، ولا يكون في كونك إلا ما أردت، فكيف يكون في كونك شيء وأنت الذي لا تريده ولا تخلقه؟ فالذي لا تريده ولا تخلقه لا يكون، والذي كان إذا أنت يا ربي أردته وأنت يا ربي خلقته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من اعتقدت أنك يجب أن تدبر لكل شيء وأنك يجب أن تفعل كل شيء، هو الله سبحانه وتعالى نائم؟ والله سبحانه وتعالى غافل؟ والله سبحانه وتعالى متى تركك؟ الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا يغفل ولا ينام ولا يغفو، هو القائم هو القيوم. فيقول: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. القيوم لا يترك عبده، لأنه لو ترك عبده وغفل عن عبده سيذهب عبده إلى العدم، فما بالك في بعد أن خلقه أن هو ترك التدبير. يعني طريقة تفكير من العباد تدل على عدم معرفة خالق العباد. أنت الآن رفعت إيدك، أنت الآن فكرت، طب من الذي وضع التفكير؟ من الذي رفع اليد؟ الله. هو أنت تعتقد أن وجودك ذاتي؟ والله لو غفل الله عنك غفلة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولكن حتى تتصور لو غفل عنك غفلة لذهبت في كلك إلى العدم. فكيف هو سبحانه وتعالى الآن لا يدبر أمرك؟ لا، هو فقط أنت غافل عن الله. ارجع كده تذكر هذه المعاني التوحيدية، تذكر فقط، لو الإنسان تذكر اسم الله القيوم بالشرح الذي شرحته، أن الله قائم على أن يوجد الإنسان وهو قيوم على خلقه لحظة بلحظة، ولو ترك خلقه لحظة لذهب إلى العدم، لصار مجرد أن يرى الإنسان وجوده ويرى الإنسان الأفكار التي تأتي في باله ويرى الحوادث حتى لو كانت حوادث الضر التي تحصل معه، لدلته هذه الحوادث، حوادث الضر الذي تحصل معه، على قيومية الله عليه، لأنه لا شيء يحصل في الكون إلا بإحصال الله له، يعني بإيجاد الله له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو كان أخذته سنة ولا نوم لأخذك العدم إليه ولم تبقى في الوجود. ولذلك الإنسان دائما يجب أن يكون عنده اعتقاد صحيح بالله، اعتقاد حقيقي. أول ما نرى عندنا الهم والتعب، ونرى عندنا أنه في مشكلة ثقل نفسي، ونرى أنه في خوف، خايفين من المستقبل لا يحصل حاجة، خايفين من المستقبل ليكون في شيء حيؤذينا، إذا إحنا نقول أنه الكون لا هيمنة ولا سطوة لله عليه. هذا شرك، هذا الشرك بمعنى أنه أشركنا المخلوقات كلها في الفعل مع الله. لا، نرجع إلى المعنى التوحيدي أن الله هو القيوم، فيكون في قلبنا ارتياح أنه الله هو الذي يحمل المخلوقات كلها، ولا يستطيع مخلوق أن يتحرك هكذا يعني سنتي واحد ملي واحد إلا أن يحركه الله هذا الملي. خلاص، إذا الكل في قبضة الله، إذا الله قائم على الكل، إذا لا أخاف أن يفعل المخلوق شيء. كيف يفعل شيء وهو ليس له وجود من ذاته، وجوده أصلا ممسوك بالله سبحانه وتعالى؟ إذا هنا يكون عندنا معنى توحيدي، هذا المعنى التوحيدي نؤمن فيه أنه حقيقة وثابت من الثوابت، وأنه هو الذي يحرك كل شيء، فلا يتحرك قلبنا بالخوف ولا بالهلع ولا بالضيق من أي شيء، ونأخذ بالأسباب طبيعي، ونأخذ بالأسباب بكل جوانبها، وقلبنا مرتاح مع الله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.